لا وأيضا هو في البخاري وأيضا هو في البخاري أيضا يعني هو في تهذيب يعني في التقريب وفي الكتب التي بنيت على بني عليها فيها أن المقصود به عمرو بن عامر الأنصاري الذي روى له الجماعة. والحديث موجود في البخاري وفي غيره, الحديث موجود في البخاري وفي غيره, ويعني وذكر الشخص الآخر الذي هو عمرو بن عامر والد أبو أسد بن عمرو للتمييز, يعني أنه ليس له رواية في الكتب, وقال وأن ما حصل أو ما ذكر عن أبي داود هنا يعتبر وهما, والصواب أنه هو الأنصاري. وفي تهذيب التهذيب قال الأنصاري وقيل البجلي وقيل بجلي وقيل بجلي, بس كأن ابن حجر مرتضى كلام المزي. اي نعم, لأنه قال يعني لا مثل أبي داود لا يرد قوله بلا دليل. أيه, ولهذا نفسه يعني ابن حجر ما زاد على أن يعني تبع المزي في الرمز للأول بأنه الجماعة, وهذا الذي هو أبو أسد بن عمرو أنه للتمييز. أيوة, وثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة اللي هو عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه, قال عمدا صنعته. وهذا الحديث عن عمر رضي الله عن بريدة بن حصيب, عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال له عمر رضي الله عنه رأيناك صنعت شيئا اليوم لم تكن تصنعه, قال عمدا صنعته. وهذا يتفق مع الحديث السابق, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يتوضأ لكل صلاة, وكنا نصلي صلوات بوضوء واحد, فهذا الحديث يدل على أنه فعله يعني لبيان الجواز, لأن الذي كان يداوم عليه والذي كان يحصل منه كثيرا هو أنه يتوضأ لكل صلاة, ولكنه فعل أن صلى خمس صلوات متعمدا ليبين الجواز صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, يعني أن الإنسان يتوضأ وضوءا واحد ويصلي به خمسة فروض, يصلي الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد, فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعمده لهذا للدلالة على الجواز, وإن كان المعروف من عادته ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة. وعلى هذا فإن حديث بريدة يتفق مع حديث أنس المتقدم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة, ولكنه فعل هذه المرة التي جاءت في حديث بريدة حتى يبين الجواز, ولهذا عمر رضي الله عنه قال رأيناك شيئا صنعت شيئا ما كنت تفعله, يعني معناه أنه يتوضأ لكل صلاة, فمعناه أن الحديث الثاني يصير مطابق الأول, ولكن الذي في الأول زيادة أن الصحابة كانوا يفعلونه ويقرهم, وفي الثاني زيادة وهو أن عمر رضي الله عنه ذكر له هذا الذي فعله هذه المرة مما يخالف ما كان معروفا منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء لكل صلاة, فقال إنه عمدا فعل هذا, يعني صنعه عمدا أي متعمدا ليبين الجواز وأن ذلك جائز. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: ارجع فأحسن وضوءك. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي تفريق الوضوء. تفريق الوضوء المقصود بتفريقه يعني عدم اتصال بعضه ببعض، بأن تكون الأعضاء يعني بعضها يفعل في وقت وبعضها يفعل في وقت آخر، ولو كان بعد جفاف بعض الأعضاء. لكن المقصود من الترجمة والذي أورده أبو داود رحمه الله من الحديث تحت هذه الترجمة يدل على عدم تفريق الوضوء، على عدم تفريقه، وأنه يؤتى به من أوله إلى آخره، وأنه لا بد فيه من الموالاة، لا بد من الترتيب ولا بد من الموالاة، يرتب بين الأعضاء، فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على الوجه أو غسل الرجلين على الوجه أو على مسح الرأس، بل كل عضو يأتي بعد العضو الذي ذكر قبله كما جاء في القرآن: فقمت من الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا الموالاة، يعني بحيث أنه يعني يستمر ولا يقطع، ولو حصل أنه تبين له أن هناك عضو من أعضائه لم يصل إلى جزء منه في الوضوء أو لم يصل إليه الماء، فإن عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان قد صلى. وهذا دليل على عدم تفريق الوضوء، وأنه لا بد منه، وأن الإنسان إذا حصل منه شيء فإن عليه أن يعود وأن يتوضأ، عليه أن يعود وأن يتوضأ إذا كان وجد شيء لم يصل إليه الماء، وإذا كان قد صلى فإن عليه أن يعيد الصلاة كما يعيد الوضوء أيضا يعيد الصلاة. وفيه أيضا وفي هذا يعني أيضا على أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح، لأنه لو كان المسح كيف ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص بقي في قدمه لمعة أو مقدار الدرهم وأمره بأن يعيد الوضوء؟ يعني دل على أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وترك على قدمه موضع الظفر، أن رجلا توضأ وترك على قدمه موضعا مثل الظفر، يعني ظفر اليد أو ظفر الرجل، يعني معنى شيء يسير، فأمره فقال له: ارجع فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا حسنا، يعني تأتي به على الوجه المشروع بحيث لا تترك أي جزء من أجزاء الأعضاء التي يجب استيعابها ويجب فعلها إلا وقد أتيت به، فكونه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع وأن يحسن الوضوء يعني دل على أن عمله هذا غير صحيح, وأن عليه أن يعيد الوضوء وأن عليه أن يتوضأ. وبعض أهل العلم أجاز غير ذلك, ولكن الذي تقتضيه الأحاديث وتدل عليه الأحاديث أن الوضوء لا يفرق, وأن من وجد منه شيء لم يصل إليه الماء فإن عليه أن يرجع ويتوضأ. قال حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف وش قال عنه؟ ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود مروزي. نعم ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه مر ذكره. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. لكن ابن حجر في حديثه يعني شيء طبعا. أي. نعم. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك مر ذكره. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده, وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. ويعني هذا لا يعل الحديث لأنه جاء من طرق متعددة وجاء يعني من وجوه مختلفة, فقول أبي داود رحمه الله أنه غير معروف من رواية قيس رواية جرير بن حازم إيه؟ لم يروي عنه إلا من وهب. نعم. نعم أقول لا يؤثر ذلك فيه لأن الحديث ثابت. نعم. إذا كان حديث عهد الوجود والأعضاء لم تجد بعد ورأى يعني في عقب من الأعضاء لأن لم يسمع. لا خلينا بعد خلينا نسمع. قال حدثنا نكمل ولا الإسناد يجيبه؟ لا. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده. نعم. وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري. معقل بن عبيد الله الجزري ثقة صدوق يخطئ أخرج صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وحديثه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك يعني مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى قتادة. ثم أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل من مرسلات الحسن يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة, ولكنه يعني العمدة على ما تقدم من كونه موصولا, فكونه جاء مرسلا لا يؤثر لأن الموصول هو المعول عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد. وحميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يدلس ويرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بجير هو بن سعد عن خالد بحير ها؟ بحير بن سعد عن بحير هو بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ثم أورد حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي ظهره ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. وهذا يبين لنا أنه أمره بالإعادة، وأن الذي تقدم أحسن الوضوء أن المقصود به أنه يعني يعيد الوضوء، كما يعني وضحته هذه الرواية وهذا الحديث. أيوة حيوة بن شريح، نعم حدثنا حيوة بن شريح وهو شامي، لأن حيوة بن شريح اثنان، مصري وهو في طبقة متقدمة، وشامي وهو في طبقة متأخرة، يعني من شيوخ أبي داود. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم أخرج له البخاري، نعم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية، عن بقية بن الوليد، عن بقية ابن الوليد الدمشقي، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن بحير هو ابن سعد، عن بحير وهو ابن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري، نعم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، لكن يعني ليه رحتم إلى بحير وخليتم بوجير؟ في بوجير بن سعد؟ لا في بوجير. إيه بس الآن هو بحير هو بن سعد، بحير بن سعد هو أيضا شامي، يعني كل هؤلاء شاميون، حيوة وبقية وبحير. وبقية يروي عن بحير يعني كثيرا، يعني له روايات كثيرة عن بحير بن سعد، كان في سنن النسائي، يعني حديث كثيرة عن بهذا الطريق من رواية بقية عن بحير. طيب عن خالد، لأن اللي في ذهني أنا كأن في رأيته والله أعلم في تحفة الأشراف مجيب، بس ما هذه ابن سعد مين موجودة، هذه مضافة جديدة ذي، فلذلك لما بحثت هو يعني قال كانت هو ابن سعد، يعني ها قصدك ابن سعد اللي هو ابن سعد، هو ابن سعد هذه زيادة ما هي موجودة في التحفة. على كل تحقق منها وفي الدرس القادم يعني تحقق منها. عن خالد، لأنه كثيرا يأتي في الأسانيد، وبجير هذا من هو اللي عندك إيه هذا بس ما راح، يعني أنت قولك أنه السند كله شامي، لا بجير، لا لا بجير هذا راح يكون بجير، هذا بجير ابن أبي بجير. أيوة حجازي، ويقال اسم أبيه سالم مجهول، من الثالثة، أخرج له أبو داود وحده. من الثالثة، لا هذا في طبقة متقدمة، الثالثة طبقة متقدمة عن هذا، لأن بحير هذا في طبقة متأخرة. البحير بحير من السادسة. وهذا كان الثالثة. إيه. لكن هذا يروي عن خالد بن معدان. إيه نعم. خالد بن معدان يروي عن. عن بعض أصحاب النبي. عن بعض يروي نعم. على كل يتحقق منه. أيوة. عن خالد. عن خالد بن معدان وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش سؤالك؟ إذا كان الحديث عقد الوضوء والأعضاء لم تجف بعد، ورأى يعني في عضو من الأعضاء أنه لم يستوعب، هل يستوعب؟ إذا كان في الرجلين يمكن، يعني إذا كان يعني حديث عهد بالوضوء وإما فرغ وجد أن في رجله أو أحد رجليه إحدى رجليه شيء يعني وأجرى يعني هذا حتى أصابه الماء لا بأس، وأما إذا كان مثلا في غير الرجلين فلا، كل عضو من الأعضاء لابد أن يقدم غسله على ما وراءه، يعني نعم يعيد الوضوء. نعم، أما إذا كان في الرجلين والرطوبة يعني موجودة والماء عليها فيمكن أنه يجريه ويعتبر استوعب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. السلام. يقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس الخاتم أو ساعة اليد التي تصنع من الحديد؟ لا بأس بذلك. لبس الخاتم ليس الإنسان يتختم بخاتم حديد ولا أن يتحلى بحديد لأنه جاء أن الحديد حلية أهل النار، ولكن لبس الساعة لا بأس بذلك لأن الإنسان ما يتحلى بالساعة ولا يتجمل بالحديد الذي هو الساعة، والساعة تصنع من حديد والإنسان يضعه في يده حتى يسهل عليه رؤيتها من أجل معرفة الزمان والوقت. فالإنسان عندما يلبس الساعة يعني إنما يلبسها من أجل أن تكون يعني سهلة أو الوصول إليها سهل، لا أن الإنسان متجمل بحديد. أما كونه يعني يلبس الخاتم فالخاتم الإنسان ليس له أن يلبس خاتم حديد. وما حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد؟ تكرار الجماعة في مسجد واحد يعني له حالتان. الحالة الأولى أن تكون الجماعة الثانية يعني جاءت عمدا من أجل مخالفة الجماعة الأولى، بمعنى أن الجماعة الأولى الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى، فهذا لا يجوز، بل المسجد يعني فيه جماعة واحدة، ومن جاء قد فاتت الصلاة فله أن يصلي يعني وهم عدد لهم أن يصلوا جماعة لأن هذا هو الذي أمكنهم. أما إذا كانوا يعني تعمدوا أنهم يعني لا يريدون أن يصلوا مع الجماعة الأولى بل يريدون أن يقيموا جماعة ثانية فهذا لا يجوز. وكان يعني في بعض المساجد، وكان في الحرم المكي يعني قبل زمن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، أن فيه أربعة مقامات، كل مقام فيه إمام من المذاهب الأربعة، وكل جماعة أهل مذهب يصلون على حدة متفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحد الناس على إمام واحد، وجعل يعني الإمام واحد ولا تتكرر الجماعة في المسجد. ولكن الحالة الثانية كما ذكرت هي أن جماعة جاءوا يريدون أن يصلوا ولكن فاتتهم الصلاة، صلوا الناس قبل أن يصل، هؤلاء لهم أن يصلوا جماعة، لهم أن يصلوا جماعة لا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد فاتت الصلاة فقال لبعض الذين صلوا معه من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد جماعة ثانية ولو عن طريق الصدقة، فكونه يوجد جماعة بدون حاجة إلى صدقة يعني جائز لا بأس بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة بأن واحد منهم يتصدق على الثاني لأنه قد صلى، بس يريد أن يوجد له جماعة، فإذا جاءوا اثنين، إذا جاء اثنين أو ثلاثة نقول لهم صلوا جماعة ما في بأس. يعني كيف يكون يعني من يأتي وحده، إذا جاء واحد وحده نبحث عن واحد يصلي معه حتى يجي الجماعة، وإذا جاء اثنين نقول كل واحد روح وصلي كل واحد صلي في بيته؟ يعني حيث أن الجماعة يعني ساغت ولو عن طريق الصدقة فإذا لم يجد الصدقة أيضا من باب أولى. هل يشرع الإتيان بهذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

وأنه لا يحصل به النقل، وأن وقد جاء في ذلك فيما يتعلق بالتقبيل أحاديث أوردها أبو داود رحمه الله، وفي بعضها كلام ولكن بعضها يشهد لبعض وبعضها يؤيد بعضا، وأن التقبيل مجرد التقبيل لا يحصل به نقل اللهم إلا إذا حصل انتشار وحصل خروج مذي، فإنه عند ذلك يكون النقض بهذا الخارج الذي حصل بسبب هذا اللمس أو التقبيل، بسبب هذا اللمس أو التقبيل. وبعض أهل العلماء أهل العلم يقيد النقض أنه بشهوة، يعني منهم من قال أنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال أنه ينقض مطلقا، ومنهم من قال أنه ينقض إذا كان بشهوة. لكن الأحاديث التي وردت في التقبيل تدل على عدم النقض، وأيضا جاء في اللمس ما يدل على عدم النقض، وقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة. ففيما يتعلق بكون المرأة تلمس الرجل وهو يصلي وهو باق على طهارته ولا يؤثر فيه كون المرأة لمسته، ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يصلي فوقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد، لمست رجليه، ومع ذلك هو مستمر في صلاته، ما حصل بلمسها إياه يعني شيء جديد يغير الوضع الذي هو عليه، هو باق على طهارته. وفيما يتعلق بلمسه صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الصحيح عن عائشة أنها كانت تصلي في قبل يصلي وهي معترضة أمامه، والبيوت ليس فيها مصابيح يومئذ، وكانت تمد رجليها فإذا سجد غمز رجليها فكفتها وسجد في مكان رجليها، فهذا فيه لمس وليس فيه نقص، وليس فيه يعني شيء يدل على النقص. ثم ليس هناك دليل يدل يعني دلالة واضحة على خلاف هذا، يدل دلالة واضحة على خلاف هذا. وإذا فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك اللمس انتشار وحصل بسببه مذي، فإن خروج الخارج من الإنسان يعني من قبله ومن ذكره بسبب ذلك، هذا هو الذي يوجب نقض الوضوء ويوجب غسل ذلك الذي حصل له ويوجب الوضوء. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، أنه قبل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، فهي حكت يعني ما حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت مرارا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أوعية السنة، وأنها حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته، يعني الأمور التي لا يعني يعرفها إلا أزواجه ولا يطلع عليها إلا أهل بيته، فإنها روت الكثير من ذلك ومن غير ذلك، لكن ما كان من هذا القبيل روت منه الشيء الكثير منه ومن غيره، ولكن الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء روت في ذلك الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا القبيل، كونه قبلها ولم يتوضأ يعني هو مما يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين أهله. وقد روت عائشة رضي الله عنها ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان في إسناده مقال من حيث ما ذكره أبو داود من أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وأنه يكون فيه إرسال، إلا أنه جاء أحاديث أخرى تشهد له وتؤيده. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي روق. عن أبي روق وهو عطية بن الحارث الهمداني, عطية بن الحارث الهمداني وهو ثقة صدوق. صدوق أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم التيمي هو ثقة يرسل, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود لم مرسل, ومرسل قبله قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره, يعني كما رواه يعني الذي روى في الإسناد المتقدم, يعني بهذه الطريق أو بهذا الإسناد. قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم. والفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا, والمقصود بالمرسل هنا على المعنى العام للمرسل, لأن المرسل له معنيان. معنى هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, هذا هو المشهور باسم المرسل, لكن يطلق على رواية الراوي عمن لم يدركه أو من أدركه ولكنه لم يلقه, فهذا يقال له مرسل. وهو والمرسل هنا من هذا القبيل, يعني من قبيل المرسل بالمعنى العام الذي ليس مختصا بما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وإنما المقصود به رواية الراوي عن من لم يدركه أو أدركه ولكنه لم يلقه, فهو معاصر له ولم يلقه وروى عنه. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة, يعني معناه أن عمره قصير, ومع ذلك هو محدث من المحدثين الذين نقلوا السنن وروا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني شأن كثير من العلماء, يكون عمره قصيرا ولكن الله يبارك له في ذلك العمر, يبارك له في ذلك العمر, فيروي الكثير ويتحمل الكثير ويكون له آثار حميدة وآثار عظيمة. ومن الذين لم تطل أعمارهم ولكن نفع الله بهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, فإن عمره 40 سنة. عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة, مات وعمره 40 سنة. والنووي على كثرة مؤلفاته, يعني المجلدات الكثيرة الواسعة التي منها كتاب المجموع, وهو من أوسع الكتب في الفقه, ويقول يعني بعض أهل العلم أنه ليس هناك كتاب في الفقه أوسع من المجموع ومن المغني, المغني لابن قدامة والمجموع للنووي, فهما كتابان واسعان عظيمان. والنووي لم يتمه ولكنه مع يعني ذلك فكتابه واسع وكتاب عظيم. وهذان الكتابان وهما المغني والمجموع عني مؤلفاهما بنقل الأقوال عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, فهما موسوعتان. وهذا الذي هو عمره 49 سنة يعني له هذه الموسوعة بالإضافة إلى الكتب الكثيرة الأخرى التي هي في الحديث وفي الفقه, فأعمار بارك الله تعالى فيها. وكذلك الشافعي عمره 54 سنة مات كهلا, و وأبو بكر الحازمي المحدث المشهور مات وعمره 35 سنة وله كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وله يعني كتب أخرى. ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال مات شابا طريا عمره 35 سنة يعني مع سعة علمه وسعة كذا يعني عمره قصير. ومن الذين نفع الله تعالى بعلمهم من المعاصرين وقد مات وعمره يعني 35 سنة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يعني ذلك الرجل الذي له مؤلفات عظيمة في النظم والنثر يعني نثر كثير ومؤلفات في العقيدة ومؤلفات كثيرة نظما ونثرا عمره 35 سنة رحمه الله. الحاصل أن قول أبي داود أنه لم يبلغ 40 سنة يعني أن عمره قصير ومع ذلك فهو من أهل العلم ومن حملة السنن ومن رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة يعني من طريق أخرى وفيها أن عروة يعني روى عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه امرأة من نسائه وصلى ولم يتوضأ ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقال لها يعني ما هي إلا أنت ومن هي إلا أنت من هي إلا أنت فضحكت. فهذا يعني يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن القبلة لا تنقض الوضوء وهو شاهد للحديث المتقدم أيضا الذي فيه إبراهيم التيمي أنه لم يسمع من عائشة فإن هذا يكون شاهدا له يعني هذه الطريقة الثانية التي هي طريقة أخرى تكون شاهدة أو يعني أو متابعة لتلك الطريق التي هي من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة وهنا من رواية عروة عن عائشة. وعروة قيل إنه عروة المزني وإيش قال فيه مجهول وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه لكن في عون المعبود ذكر أن هذا الرجل الذي هو عروة إنما هو عروة بن الزبير الذي سأل عائشة والذي روى عن عائشة وسألها هو عروة بن الزبير. قال وهذا هو المناسب واللائق بأن يكون يمكن أن يجترى على مثل هذا السؤال لأنها خالته لأن عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر فهي خالته فكونه يعني يقول لها مثل هذا الكلام يعني ليس ببعيد. أما شخصا يعني بعيدا منها يعني فهذا يعني قال إنه ما يحصل أو ما يعني يتوقع أنه يحصل من مثله وإنما ممن يكون له بها صلة ومن له بها علاقة وله معها محادثة ولها بها اتصال وهو ابن أختها لأنها خالته. ثم ذكر أنه جاء التنصيص عليه في المسند وفي سنن ابن ماجه التنصيص عليه بأنه عروة بن الزبير أنه عروة بن الزبير تسميته بأنه عروة بن الزبير. قال مما يؤيد يعني هذا المعنى كونه يعني هو المناسب بأن يقابلها بمثل هذا الكلام, يعني كونه أيضا جاء ما يوضح أو ما فيه نسبته وأنه ابن الزبير عند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد. وعروة بن الزبير كما هو معلوم أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة, لكن المزي ويعني غيره مشوا على أساس أنها جابوه في ترجمة عروة المزني وما جابوا في ترجمة عروة بن الزبير, لكن الذي ذكره صاحب عون المعبود من كونه يعني الأقرب أن يكون ابن الزبير, وأن ذلك جاء ما يؤيده ويدل عليه من رواية الحديث في المسند وفي سنن ابن ماجه, يعني يوضح هذا. وإن كان عروة المزني وهو مجهول فإن هذه الطريق تشهد لتلك الطريق, وإن كان عروة بن الزبير فلا إشكال, وإن كان عروة بن الزبير فلا إشكال. وقد جاء في بعض الكتب تسميته والتنصيص عليه بأنه عروة بن الزبير. أيوة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة, وقد عرفنا أنه إما أن يكون عروة المزني أو عروة بن الزبير, وأن عون المعبود ذكر أنه الأقرب أنه ابن الزبير, وذكر ما يدل على ذلك من نفس الحديث وهو الاجتراء في مثل على مثل هذا السؤال, وتسميته في بعض الطرق عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه. لكن حبيب بن أبي ثابت مدلس, لكن تدليسه وكونه يعني ممن يدلس ويرسل يعني يعتبر ما تقدم يعني شاهد له أو يشهد بعضها لبعض. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. يعني هكذا قال أبو داود هكذا رواه زائدة, يعني مثل ما تقدم, يعني رواه زائدة هو من قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الحميد, وعبد الحميد بن عبد الله بن عبد الرحمن, بن عبد الرحمن الحماني وهو صدوق يخطئ, وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه ومسلم وأصحاب السنن أصحاب الكتب إلا النسائي, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن سليمان الأعمش. عن سليمان الأعمش نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مغرى قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود وروي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني, يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. ثم أورد أبو داود قال يعني بالحديث إيش حديث إيش قال الإسناد لا المتن عن عائشة بهذا الحديث. بهذا الحديث يعني حال إلى الحديث المتقدم عن عائشة بهذا الحديث أي المتقدم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني. إبراهيم مخلد الطالقاني صدوق نعم خرج أبو داود وحده نعم صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. عن عبد الرحمن يعني ابن مغراء. عبد الرحمن يعني ابن مغراء وهو صدوق يخطئ. صدوق تكلم في حديث عن الأعمش. صدوق تكلم في حديث عن الأعمش، وهذا من حديث عن الأعمش، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. عن الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا. عن الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا، وهناك يروي عن الأعمش عن عروة عن حبيب. عن حبيب نعم، عن حبيب أصحاب لنا، يعني معناه أنه ذكر منهم في بعض الطرق المتقدمة حبيب، يعني ذكر جماعة أبهمهم ولم يسمهم، ولكن الطرق المتقدمة أو الطريقة المتقدمتان أو الطريقة المتقدمة فيها حبيب ابن أبي ثابت. أيوة. عن عروة المزني. عن عروة المزني، هنا نص على المزني. أيوة. عن عائشة. نعم. نعم. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء، يعني معناه أنه ضعفهما، أنه ضعف هذين الحديثين، ولكن يعني كما عرفنا يعني هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض. أما بالنسبة لحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فهو أيضا ثابت، لأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإنما الكلام أنها كونها تغتسل لكل صلاة هذا هو الذي فيه الإشكال. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فهي تتوضأ لكل صلاة، يعني إذا يعني دخل الوقت فإن عليها أن تتوضأ، ومثلها من يكون به سلس البول فإنه يتوضأ عند كل صلاة، عندما يريد أن يصلي يتوضأ، لا يبقى على الحدث لأن الحدث موجود، ولكن يعني كونه يعني يوجد الوضوء عندما يريد أن يصلي مع استمرار الحدث، يعني مثل الذي بيسلس البول ومثل كذا، اتقوا الله ما استطعتم. قال أبو داود وروي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. والثوري يقول أن حبيب بن أبي ثابت ما حدثهم إلا عن عروة المزني، ولم يحدثهم، أي أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، يعني معناها أن يعني كلام الثوري على أن حبيب بن أبي ثابت لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، وإنما حديثه عن عروة المزني. لكن كما عرفنا أن الطريقان المتقدمتان فيهما ذكر عروة بن الزبير. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. ثم يعني عقب يعني أبو داود على الكلام المتقدم لما قال أنه لم يحدث بشيء يعني عن عروة بن الزبير، قال إنه قد روى عن حمزة الزيات يعني عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا، حديثا صحيحا. وفي تحفة الأشراف يعني عند ترجمة عروة المزني ذكر عدة أحاديث، منها هذه الأحاديث التي مرت، وذكر أيضا يعني من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن عروة ابن الزبير عن يعني عائشة، يعني حديثا من الأحاديث في تحفة الأشراف برقم 17374، في تحفة الأشراف برقم 17374، يعني في حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة. حديث في نفس المعنى ولا ما أتذكر وشو لفظه، ما أتذكر وش لفظه. نعم، لكن هو من هذا الطريق، حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة.

وأخرج حديثها أصحاب السنن. أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه، أو قال بضعة منه. قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. ثم أورد أبو داود رحمه الله الرخصة في ذلك، يعني في عدم الوضوء، يعني أن الحديث الأول يدل على الوضوء من مس الذكر، وهذا يدل على الترخيص في عدم الوضوء، لكن أهل العلم كما ذكرت جمعوا بينها بأن قدموا حديث بشرة على حديث طلق بن علي، لتقدم حديث طلق بن علي، وأنه كان جاء في وقت مبكر من أول الهجرة عند تأسيس هذا مسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث بشرة متأخر عنه، فيكون يعني مقدم، يكون مقدما عليه. ثم أيضا يعني بالإضافة إلى هذا أن هذا هو الاحتياط في الدين، يعني كما أنه يعني الذين صححوه أكثر، وحديث بشرة متأخر وحديث طلق متقدم، أيضا فيه الاحتياط في الدين، لأن الإنسان إذا مس ذكره وتوضأ يعني خرج من العهدة ولم يبقى في نفسه شيء، بخلاف ما لو لم يفعل ذلك فإنه خلاف الاحتياط. أيوة. لا، قال: جاء رجل. لا، أول قدمنا. قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم. بس هكذا مطلق؟ نعم. نعم، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، يعني من البادية، فقال: يا رسول الله، إذا توضأ. ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قالوا: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني معناه أنه كسائر جسدك، إذا لمست أي مكان من جسدك لا ينتقض وضوءك، مثل لما لمست وجهك أو لمست رجلك أو لمست ركبتك أو لمست عضدك، يعني هل هو إلا بضعة منك؟ يعني هو جزء من أجزائك، فأي جزء من أجزائك تلمسه لا ينتقض وضوءك به، هذا هو معنى الحديث. وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني قطعة منك، ولمس أي قطعة منك لا تنقض الوضوء. أيوة. قال: حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ملازم بن عمرو الحنفي. عن ملازم بن عمرو الحنفي، وهو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي، وهو صدوق. صدوق؟ نعم، صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن بدر. عن جده عبد الله بن بدر، وهو صدوق أيضا، ثقة ولا صدوق؟ ثقة. ثقة، أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة. عن قيس بن طلق. عن قيس بن طلق، وهو إيش؟ صدوق. صدوق، أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن طلق بن علي رضي الله عنه، وقد أخرج له أصحاب السنة الأربعة. يعني فرجاله هذا الإسناد حنفيون يماميون، وإلا مسدد فإنه بصري، إلا مسدد شيخ أبي داود فإنه بصري، والباقون كلهم من بني حنيفة ومن اليمامة، وهم ملازم بن عمرو وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي، أربعة. نعم. وكلهم أيضا خرج لهم أصحاب السنة الأربعة، وأربعتهم أيضا خرج لهم أصحاب السنة الأربعة، ما خرج لهم البخاري ولا مسلم. قال: وكان من الأشياء التي ذكروها في ترجيح يعني حديث بشرة أن حديث طلق إنما خرجوا أصحاب السنة، وأما حديث بشرة فهم رجال خرج لهم الشيخان، منهم رجال حديث اللي راح عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة، نعم، مالك، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعروة ومروان بن الحكم. نعم نعم وكلهم يعني لا مروان ما ليس له في مسلم شيء ولكن له في البخاري. نعم. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. قال أول رواه أو هكذا رواه رواه قال أبو داود رواه هشام بن حسان. أيوة رواه هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري وسفيان الثوري أيضا كذلك مر ذكره. وشعبة وشعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عيينة وابن عيينة ثقة مر ذكره. وجرير الرازي وجرير الرازي هو جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري لأنه كان من يعني في الكوفة وانتقل إلى الري وصار قاضيا فيها فيقال له الرازي نسبة إلى الري ويقال له الكوفي لأن الكوفي باعتبار أنها وطنه والرازي لأنه انتقل إليها وصار قاضيا فيها فهو جرير الرازي الكوفي الرازي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن محمد بن جابر عن محمد بن جابر إيش قال عنه؟ صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه. نعم صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه فصار يشبه بابن لهيعة. نعم أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم أخرج له أبو داود بن ماجه أخرج له أبو داود بن ماجه. عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبي مسدد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. نعم ثم أورد الحديث من طريق أخرى وقال بإسناده ومعناه وقال في الصلاة يعني إذا مسه هو أن يوه في الصلاة يعني هذا اللي من طريق محمد بن جابر. أيوة الإسناد نفسه أي مسدد مسدد اللي راح أيوة عن محمد بن جابر أيوة عن قيس بن طلق عن أبيه يعني بإسناده ومعناه ما فيه إلا محمد بن جابر ما فيه إلا محمد بن جابر أما جابر تكلمنا عليه. لا أقول ما فيه إلا محمد بن جابر بالنسبة للإسناد الأول ذاك اللي راح الباقيين كلهم مروا إلا محمد بن جابر ومسدد يروي عن محمد بن جابر بس زيادة في الصلاة يعني نعم إذا مس يعني لم يسوى في الصلاة لكن الحكم سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة وهذا طبعا إنما يكون فيما إذا كان من غير حائل أما مع وجود الحائل فإنه لا ينتقض به وضوء. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الإبل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي عندما كنا عند ما يقال بعد الوضوء وذكرت أن يعني أن ما يقال بعد الوضوء سبحان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذه هي التي يعني جاءت عند مسلم وقلت ان رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جاءت عند الترمذي وفيها كلام بانها من رواية ابي ادريس الخولاني عن عمر قالوا ولم يدركه او لم يسمع منه لكن ذكر الشيخ الالباني في ارواء الغليل بان لها شواهد يعني هذا الذي عند الترمذي له شواهد عند الطبراني وعدد من المحدثين عن ثوبان وعن غيره يعني فيكون شاهدا لهذه الطريق التي فيها كلام عند الترمذي وقال أيضا إن مما ثبت في ذلك أن يقول أيضا مع هذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيضا هذا قال إنه مما ثبت أنه يقال بعد الوضوء وأظن أشار إليه المعلق هنا أو في عون المعبود يعني ذكر يعني هذا الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك، هذه هنا ولا في عون المعبود؟ في عون المعبود. في عون المعبود يكون في رق لا يكثر إلا يوم القيامة. إيش؟ يكون في رق يا شيخ تكمل حقة ال أيوة. يعني يكون في إيش؟ في رق. في رق يا شيخ لا يكثر. في رق في رق. يكتب هذا الذكر للقائل في رق لا يكسر إلا يوم القيامة. يعني أنه عندما يقوله يعني يكتب له. نعم. على كل هو أقول هو كل شيء يكتب، الحسنات والسيئات كلها مكتوبة. يعني هذا يحفظ لا يضيع. نعم. لعل هذا. يمكن إذا كان. بخلاف يعني بعض الحسنات قد تبطل ببعض بفعل بعض السيئات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الزائر أنه يريد أن يذهب إلى مكة فيؤدي عمرة عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن أبويه الميتين. الإنسان عندما يذهب إلى مكة يعتمر لنفسه، وإذا يسر الله له أنه يقدم مرة أخرى من بلده أو جاء للمدينة ورجع إلى مكة مرة أخرى فإنه يعتمر لنفسه أو لغيره، لأن يعني العمرة المشروعة المستحبة التي كان عليه الصلاة والسلام هو يفعلها أنه يعتمر داخلا إلى مكة، فهذه العمرة المستحبة المشروعة. أما كون الإنسان يتردد بين التنعيم وبين الكعبة فيؤدي عدة عمر في اليوم فهذا ما ورد فيه شيء، وإنما ورد في حق عائشة في ظرف خاص لها، وكذلك أهل مكة لهم أن يعتمروا من مكة من التنعيم أو من غيره، لكن الآفاقيين إنما يعتمرون وهم داخلون إلى مكة. يقول السائل ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل وبدون حائل؟ ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل وبدون حائل؟ إذا مسته بحائل ما في بس، يكون يتمسه بحائل الحائض والمحدث، إذا مسوه بحائل يعني لا بأس بذلك. يقول امرأة لم تتزوج وحملت بسبب الزنا ونكح كاتب وتنكح مع الزاني فهي حبلى، فهل نكاحهما صحيح وإلى من ينسب ولدها؟ إذا كان الولد يعني صار من سفاح فهو ليس ابنا شرعيا، أقول ليس ابنا شرعيا، هو ابن زنا إذا كان الحمل قبل الزواج فهو ابن زنا وليس ابنا شرعيا. لو سمحت مرة ثانية شيخ. نعم. الجواب لو سمحت. الجواب أن المرأة إذا يعني حبلت من زنا ثم تزوجها الزاني وتزوجها الزاني إيه؟ تزوجها الزاني لا يعتبر ولدا له وإنما يعتبر زنا، لأنه ما كان في نكاح شرعي، لأنه ما كان في نكاح وإنما كان في سفاح، هو ولد من سفاح وليس من نكاح من نكاح شرعي، فلا يعتبر ولدا له ما دام أنه موجودا قبل الزواج. ويسأل عن هذا النكاح الذي حصل بعد الزنا هل هو صحيح أو الزانية ينكح زانية، الزانية ينكح الزانية، الولد كما هو معلوم يعني لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني وإنما هو ينسب إلى أمه، يعني هو ابن لأمه، وأما الزاني فليس ابن له، يعني ليس له أب، ليس له أب شرعي، ليس له أب شرعي. رجل كان في المكتبة يريد أن يشتري كتابا وتعاقد هو والبائع ووافق على شراء الكتاب، ثم جاءه شخص آخر وأخبره أن هناك كتابا أرخص منه فتحير، فهل وجب عليه الشراء أم أن هذا من النجش المحرم؟ هذا داخل يعني تحت الـ يعني الـ الـ الـ يعني الشخص هذا يعني أخبره بأنه يعني يوجد مو راح يبيعه مو يبيع. يقول إيه أخبره أن هناك كتابا أرخص منه. يعني هو نفس الكتاب يباع أي. يباع بأرخص. أي. نفس الكتاب. أي. هو طبعا هذا ليس من البيع على بيع أخيه ولا من الشراء على شراء أخيه، لأن ذاك يعني يقول يعني لشخص قد اشترى في مدة خيار فيقول له رده وأنا عندي أرخص وبيعك بأرخص، يعني هذا هو الذي جاء الحديث فيه. وأما النجش هو أن يزيد في السلعة سلعة ولا يريد شراءها، هذا هو النجش. لكن يعني كونه يعني يأتي ويخبره يعني، وطبعا خيار المجلس يعني هو لا يزال في خيار المجلس، هو لا يزال في خيار مجلس، وكونه أخبره بأنه يوجد يعني في المكان الفلاني وأنه في مكان بسعر أرخص من هذا، ما يعني ما يعتبر نجش ولا يعتبر بيع على بيع أخيه، وإنما هي نصيحة يقول هل تجوز الصلاة في مسجد مؤسسة مثلا كالجمعة والمسجد داخل الحائط ومحروس، وإذا كان الإنسان عابر سبيل ولحق به وقت الجمعة ولم تكن له بطاقة مهنية يرجعوه عن صلاة الجمعة لم يؤدها، هكذا كتب العبارات، هل الجمعة تجوز في هذا المسجد؟ الجمعة تجوز ما دام الناس يعني مكان يعني خاص بأناس معينين فلهم أن يجمعوا ولا يريدون أحد يدخل معهم، يعني يصح التجميع. لكن الإنسان الذي يعرف أن المكان هذا لا يدخله كل أحد وإنما يدخله من هو مرخص له فيه يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر لا يأتي للمكان الذي فيه منع. أنا قلت تصح، تصح الصلاة، الصلاة يعني في المكان المخصص لأناس يجمعون فيه، خاصة مثلا في جماعة معينين أو في أناس معينين لهم أن يجمعوا. الثاني ما فهمنا ايش هذا؟ مثل السجن في مسجد في وسط مسجد والناس يصلون فيه واللي برا ما يجون يدخلون السجن، هذا مثال. انا اقول هذا مثال يعني الشيء الذي خاص باناس ولا يسمح لاناس يدخلون في هذه الدائره وفي هذه المنطقه وانما خاص باهلها، يعني مسجد خاص بجهة معينه الصلاة تصح. أنت تبغيها ما تصح؟ هي تصح الصلاة. وأنت ابحث لك عن مكان آخر إذا صار في منع. أنت ابحث لك عن مكان آخر. الشيخ هو يقول في صحراء. ليش؟ يقول في صحراء. صحراء؟ مؤسسة. صلاة مسجد. ليش صحراء؟ صحراء ما فيها. مكان صحراء يا أخي. صحراء. بر هو بر البر إذا كان ما في مساكن وما في استيطان ما في جمعة، إذا كان ما في استيطان ولا في مساكن ما في جمعة. الاستيطان هم عمال، أنا أقول لك العمال اللي جالسين يعني في صحراء في مدة معينة ليقوموا بهم ما قالوا مستوطنين، اللي ساكنين لهم مساكن ووطن لهم يسكنون فيه ولم يكن دكاكين ولا دكاكين. لو ما كان عندهم دكاكين، لو كان عندهم بيوت ما فيها دكاكين يصح، إذا كانوا مستوطنين ولا عندهم دكاكين يصح، إذا كان عندهم بيوت ولا ما فيهم دكاكين خلاص يكفي يعني. هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء أجنبية أو غير أجنبية، ولكن المصافحة لا تجوز، ولمس المرأة الأجنبية لا يجوز وهو حرام وفيه إثم، ومس الإنسان امرأة لا تحل له لا يسوغ له ذلك، لكن لا ينقض الوضوء إلا كما قلت إذا حصل بسبب ذلك حصول مذي فالنقض بسبب الخارج لا بسبب اللمس سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية ولا من وراء حائل، لأن